الدرس السابع عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وشرط الساتر أن يمنع لون البشرة، فلا يكفي زجاج وماء صافي، ويكفي التطيين ولو مع وجود الثوب، ويجب عند فقده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في باب ستر العورة. قال: وشرط الساتر، يعني الساتر للعورة، أن يمنع لون البشرة، يعني لا يظهر اللون من تحت الساتر. أما إذا ظهر الحجم دون اللون لا يضر، لكن يعني مثل إذا لبس المصلي السراويل الضيقة مثلا، فهنا يعني يحجم الجسم لكن لا تظهر العورة فتصح الصلاة، لكن بالنسبة للمرأة يكره ذلك. يعني مثل تلبس بنطال أو سروال ضيق يصف لا يصف اللون، ولكنه يبين حجم الجسم يحجم، هذا يكره بالنسبة للمرأة، وللرجل يعتبر خلاف الأولى، لكنه يعتبر ساترا طالما أنه يستر لون البشرة، بمعنى لا يظهر اللون من تحته. فلا يكفي زجاج وماء صاف، الزجاج لأنه يظهر اللون من تحته، يعني إذا كان لون البشرة أبيض أو أسود أو كذا يظهر، فهذا لا يعتبر ساترا. ويكفي التطيين ولو مع وجود الثوب، يعني لو وضع الطين على مكان العورة، طبعا عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لو طين هذا المكان وضع عليه طينا يعتبر ساترا، ويكفي حتى لو كان عنده ثوب، حتى مع وجود الثوب. ويجب عند فقده، إذا لم يجد الثوب يجب التطيين في هذه الحال عند فقد الثوب. نعم. قال: وأن يشمل المستور لبسا، فلو صلى في خيمة ضيقة عريانا لم تصح. هذا أيضا شرط الساتر أن يشمل ما يجب ستره من المستور من جهة لبسه له، يعني بحيث يحيط بعورته على وجه اللباس، أن يشمل المستور لبسا. أما قال لو صلى في خيمة حتى لو كانت ضيقة، فبهذه الحالة إذا صلى عريانا لا يعتبر هذا ساترا، فلا تصح الصلاة لأنه لم يشتمل على الملبوس، يعني وقوفه أو وجوده ضمن الخيمة لا يعتبر لبسا، يشترط أن يعني يكون الساتر يشتمل عليه، بمعنى يلبسه على جهة اللباس، فالخيمة لا تعتبر ساترا. فإذا صلى عريانا ضمن خيمة حتى لو كانت ضيقة فلا تصح الصلاة. نعم. قال: ويشترط الستر من الأعلى والجوانب لا الأسفل، فلو صلى مرتفعا بحيث ترى عورته من أسفل، أو كان في سترته خرق فستره بيده جاز. نعم. والستر الذي يشترط أن يكون من الأعلى والجوانب، من الأعلى يعني من فوق السرة إلى الرأس، هذا الأعلى، والجوانب جوانب الجسم لا الأسفل، الأسفل من الركبة إلى منتهى القدم. فإذا ظهرت العورة من الأسفل، كأن صلى في مكان مرتفعا، يعني حال كونه مرتفعا الشخص، بحيث ترى عورته من أسفل، يعني لو نظر شخص من الأسفل لرأى العورة، تصح الصلاة، بخلاف ما لو صلى في ثوب مثلا من الأعلى فضفاض مثلا وترى العورة منه، هذا لا تصح الصلاة معه، فالستر يشترط من الأعلى لا من الأسفل، بمعنى لا يضر أن يراه أحد من الأسفل يرى عورته، أما من الأعلى يضر. أو كان في سترته خرق فستره بيده، طبعا في السترة يعني ضمن حد العورة، كان هناك خرق فستره من غير تراخٍ على الفور مباشرة، ستره بيده مثلا وضع يده عليه يكفي ذلك، يعني يعتبر سترا جاز، يعني يجوز وتصح الصلاة مع ذلك. نعم. قال: ويندب لامرأة خمار وقميص وملحفة غليظة وتجافيها، ولرجل أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم، فإن اقتصر فثوبان، قميص معه رداء أو إزار أو سراويل، فإن اقتصر على ستر العورة جاز، لكن يندب له وضع شيء على عاتقه ولو حبلا. نعم. ويندب لامرأة، طبعا هنا هو الواجب ستر العورة، ما يستر العورة، لكن هنا يعني ذكر ما يندب بمعنى الهيئة الكاملة أو صفة اللباس الكامل. فبالنسبة للمرأة قال خمار، الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، وقميص وملحفة غليظة، غليظة يعني كثيفة ليست رفيعة، وتجافيها، تجافيها يعني لا تلصقها بجسدها، لا تكون ضيقة تلتصق بالجسد، يعني تباعدها عن الجسد، هذا بالنسبة للمرأة. ولرجل يعني ويندب للرجل أحسن ثيابه، أن يلبس أحسن الثياب في الصلاة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد الثياب في الصلاة. ويتقمص يعني يلبس القميص، ويتعمم يعني يلبس العمامة، فإن اقتصر فثوبان، قميص معه رداء، يعني إن اقتصر لم يعني يلبس الهيئة اللباس الكامل الأحسن، فيلبس ثوبين، قميص معه رداء أو إزار أو سراويل. فجاء هذا في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. اشتمال اليهود يعني يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يعني يرفعه. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. قال: فإن اقتصر على ستر العورة جاز، يعني ستر العورة في الصلاة يجوز وتصح الصلاة، طبعا عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لكن يكون تاركا للأفضل والأكمل. لكن يندب له يعني للرجل وضع شيء على عاتقه ولو حبلا، للحديث المتقدم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، حتى لو وضع حبل على عاتقه يكون أفضل. نعم. قال: فإن فقد ثوبا وأمكن ستر بعض العورة وجب، ويستر السوأتين حتما، فإن أمكن أحدهما فقط تعين القبل، فإن فقدها بالكلية صلى عريانا بلا إعادة. نعم. فإن فقد ثوبا يعني لم يجد ما يستر العورة كاملة، وأمكن ستر بعض العورة وجب، يعني أن يستر هذا البعض، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجب عليه ستر ما يمكنه ستره من العورة، ويستر السوأتين حتما، يعني يلزمه بهذه الحالة ستر السوأتين يعني القبل والدبر، لأنهما أفحش من غيرهما. سميا بالسوأتين لأن صاحبهما يستاء عند انكشافهما، يستاء لانكشافهما أو يسوءه انكشافهما، فيستر السوأتين حتما أي لازما. فإن أمكن أحدهما يعني فقط، يعني أمكن ستر أحدهما إما القبل أو الدبر، تعين القبل، تعين ستر القبل لأنه يتوجه به إلى القبلة، فستره أهم. وكذلك لأنه أفحش من الدبر، لأن الدبر غالبا يستتر بالأليتين. فإن فقدها يعني فقد السترة بالكلية، يعني لم يجد ما يستر، يعني حتى ما يستر السوأتين لم يجد ما يستر لا السوأتين ولا غيرهما، صلى عريانا بلا إعادة، لأن شرط ستر العورة أن يكون قادرا عند القدرة عليه، أما إذا كان غير قادر فيصلي عريانا وصلاته صحيحة، ولا يعيد هذه الصلاة التي صلاها بدون سترة طبعا عند عجزه. نعم. قال: فإن وجد السترة في الصلاة وهي بقربه ستر وبنى، إن لم يعدل عن القبلة أو بعيدة ستر واستأنف. يعني إذا صلى عريانا هو فقد السترة لم يجد، فصلى عريانا. فإن وجد السترة في الصلاة وهو في الصلاة وهي بقربه، يعني السترة بقربه، كأن يعني دحرجها هواء مثلا، بقربه يعني بحيث لا يحتاج في تناولها أو في أخذها إلى أفعال كثيرة تبطل الصلاة. ستر وبنى، أخذ هذه السترة وستر عورته وبنى على ما صلاه عريانا، بمعنى لا يستأنف الصلاة من جديد، إن لم يعدل عن القبلة. أما إذا انحرف عن القبلة، طبعا انحرف بصدره عن جهة القبلة، تبطل الصلاة بذلك. أو بعيدة ستر واستأنف، يعني أو كانت السترة بعيدة عنه، يعني بحيث يحتاج إلى أفعال كثيرة مبطلة للصلاة حتى يأخذ هذه السترة، فبهذه الحالة يستر عورته ويستأنف صلاته، لأن الصلاة بطلت بهذه الأفعال. وكذلك إذا كانت السترة بقربه وعدل عن جهة القبلة، يعني انحرف بصدره عن جهة القبلة، أيضا يستر العورة ويستأنف، بمعنى يعيد هذه الصلاة من جديد. نعم. قال: وتندب الجماعة للعراة ويقف إمامهم وسطهم، وإن أعير ثوبا لزمه القبول، فإن لم يقبل وصلى عريانا لم تصح صلاته، وإن وهبه لم يلزمه القبول، وسبق في التيمم مسائل فيعود مثلها هاهنا. والجماعة أيضا، جماعة العراة أو العراة، تندب لهم الجماعة، يعني لا يصلون فرادى، يندب لهم أن يصلوا جماعة وهم عراة. طبعا عراة غير قادرين على ستر العورة، وبهذه الحالة يقف إمامهم وسطهم، الإمام يقف في الوسط، طبعا يعني يتقدم شيئا قليلا، طبعا هذا إذا أمكن أن يصلوا في صف واحد، يعني صف واحد يكفي له، فيقف الإمام هنا في وسطهم. أما إذا احتاجوا إلى صفوف فيعددون الصفوف، وبهذه الحالة يجب غض البصر، يجب غض البصر. وإن أعير ثوبا لزمه القبول، لأنه بهذه الحالة صار قادرا على ستر العورة، والإعارة ليس فيها منة، يعني منة ثقيلة، فيلزمه يعني فاقد العورة أن يقبل فاقد السترة ما يستر به العورة، يلزمه أن يقبل الإعارة ويستر عورته ويصلي، لزمه القبل. فإن لم يقبل هذه الإعارة وصلى عريانا لم تصح صلاته، بمعنى هذه الصلاة لا تجزئه، لا تصح، ويلزمه إعادتها مع السترة مع الثوب. طبعا هنا إن بقي المعير على العارية يعني لم يتراجع، أما إذا تراجع يصلي عريانا وصلاته صحيحة، لكنه يعتبر آثما لأنه قصر في الأول في عدم قبوله للإعارة. وإن وهبه، أو نقول وهبه، وإن وهبه أي وهب الثوب، أو وهبه بمعنى وهبه شخص وهبه الثوب، لم يلزمه القبول. إذن في الإعارة يلزمه القبول لأنها ليس فيها منه، أما في الهبة وهبه ما يستر به العورة لا يلزمه قبول الهبة لأن في ذلك منه. قال: وسبق في التيمم مسائل فيعود مثلها هاهنا، يعني عندما تقدم أنه لو هبه ثمن الماء لا يلزمه القبول، بخلاف ما لو هبه، هناك طبعا يختلف، لو وهبه الماء في التيمم سبق أنه يلزمه القبول لأنه ليس فيه منه، يعني من هبة الماء، بخلاف هبة الثوب. هبة الثوب هنا فيها منه فلا يلزمه القبول. وإن وهبه ثمن الماء تقدم في التيمم لا يلزمه القبول، هنا أيضا إن وهبه ثمن الثوب لا يلزمه القبول، وكذلك لو أقرضه ثمن الثوب لا يلزمه القبول. وإن وجد الثوب أو الساتر يباع بثمن مثله وهو قادر على شرائه، وكان يعني ذلك فاضلا عن حاجته ومؤنة من تلزمه نفقته، يلزمه شراؤه. أما إذا كان يباع بأكثر من ثمن المثل لا يلزمه شراؤه. يعني هذه من المسائل التي تقدمت أيضا في التيمم. شيخ، مع وجود ثوب واحد أفضل الستر أو الجماعة؟ كيف يعني؟ يعني جماعة عندهم ثوب واحد، كل واحد يصلي الحالة، أو أنهم يصلون جماعة؟ يعني هو ثوب واحد لمن؟ يصلح للكل يعني. هنا هذا الثوب يعني ينظر، إن كان معارا للجميع فكل واحد منهم يلزمه ستر العورة بهذه الحالة، فمعناته هو القادر، يعني إذا صلى عريانا صلاته باطلة. أما إذا كان الثوب هو لشخص واحد أو معار لشخص واحد فهو يصلي بهذا الثوب والباقي يصلون عورات لأنهم فاقدين للستر. نعم. قال: باب استقبال القبلة، وهو شرط لصحة الصلاة إلا في شدة الخوف ونفل السفر، فللمسافر التنفل راكبا وماشيا وإن قصر سفره، فإن كان راكبا وأمكن استقباله وإتمام الركوع والسجود في محمل أو في سفينة لزمه، وإن لم يمكنه لزمه الاستقبال عند التحرم فقط إن سهل بأن كانت واقفة وأمكن انحرافه أو تحريفها أو سائرة سهلة وزمامها بيده، وإن شق بأن كانت عسرة أو مقطورة فلا، ويومئ إلى مقصده بركوعه وسجوده، ويجب كونه أخفض ولا يجب غاية وسعه، ولا وضع الجبهة على الدابة، فلو تكلفه جاز، والماشي يركع ويسجد على الأرض. ويمشي في الباقي. هذا باب جديد، هو أيضا في شروط الصلاة وهو في استقبال القبلة، يعني التوجه نحو الكعبة. والقبلة معناها في اللغة الجهة، أما في الشرع فالمراد بها الكعبة. سميت قبلة لأن المصلي يقابلها، وسميت كعبة لارتفاعها واستدارتها. قال: وهو شرط، يعني استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وذلك لقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء: صلاة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكذلك جاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، إلا هنا يعني يستثنى من هذا الشرط إلا في شدة الخوف، يعني في صلاة شدة الخوف، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. طبعا شدة الخوف يعني عند القتال في المعركة، فهنا يصلي الإنسان كيف أمكنه، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. ويأتي أيضا الكلام على صلاة شدة الخوف في بابها. ونفل السفر، إذن في صلاة شدة الخوف هنا لا يشترط استقبال القبلة، وكذلك في نفل السفر، يعني في صلاة النافلة في السفر لا يشترط استقبال القبلة. ففرع على هذا الثاني قال: فللمسافر التنفل، يعني صلاة النفل مطلقا راكبا وماشيا وإن قصر سفره، يعني لا يشترط أن يكون السفر طويلا، يعني سفر قصر تقصر فيه الصلاة، حتى لو كان دون مسافة القصر. فجاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، وفي رواية نحو المشرق، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في السفر. إذن صلاة الفريضة لا تصح إلى غير القبلة، لا بد من صلاة من الاستقبال، إلا في حال شدة الخوف، وسيأتي أيضا في بابها. أما الفريضة في السفر لا تصلى إلى غير القبلة، وإنما المراد هنا صلاة النافلة، لأنه خفف في حق المتنفل حتى لا يشق عليه ويترك النفل، فخفف الشارع في حق المسافر حتى لو كان السفر قصيرا لعموم الحاجة إلى التخفيف. فإن كان راكبا، يعني المسافر، وأمكن استقباله وإتمام الركوع والسجود في محمل أو سفينة لزمه، يعني لزمه الاستقبال وإتمام الركوع والسجود في محمل مثل الهودج، أو كان في سفينة فيتمكن من ذلك، أو في الطائرة أيضا فيتمكن من الاستقبال ومن إتمام الركوع والسجود، لزمه. وإن لم يمكنه لزمه الاستقبال عند التحرم فقط، يعني إن لم يمكنه إتمام يعني الصلاة كاملة وهو مستقبل القبلة وإتمام ركوعها وسجودها، يلزمه الاستقبال عند التحرم يعني عند الإتيان بتكبيرة الإحرام فقط، إن سهل، إن سهل عليه ذلك بأن كانت واقفة، يعني كانت الدابة واقفة وأمكن انحرافه أو تحريفها، أمكن انحرافه يعني إلى جهة القبلة أو تحريف الدابة باتجاه القبلة، أو سائرة، أو كانت يعني الدابة سائرة سهلة، سهلة غير صعبة، وزمامها بيده يعني يستطيع أن يتحكم بها ويحرفها إلى جهة القبلة، فبهذه الحالة يلزمه الاستقبال عند التحرم يعني عند تكبيرة الإحرام. وإن شق، يعني شق أن ينحرف إلى جهة القبلة أو تحريف الدابة بأن كانت عسرة يعني صعبة أو مقطورة، مقطورة يعني زمامها ليس بيده وإنما هي مربوطة مع دواب، تتبع دواب كثيرة، فلا يعني بهذه الحالة لا يلزمه الاستقبال لا في التحرم ولا في غير التحرم. نعم. إذن وجوب الاستقبال عند التحرم إن سهل، إن سهل، أما فيما عدا التحرم لا يجب الاستقبال وإن سهل. في التحرم إن سهل يشترط الاستقبال، إن لم يسهل لا يشترط. ويومئ إلى مقصده بركوعه وسجوده، طبعا هنا مقصده يعني الجهة التي يسير إليها، هذه الجهة هي أصبحت كالقبلة في حقه، فبهذه الحالة يومئ بركوعه وسجوده ويجب كونه أخفض. طبعا هذا في حق الراكب على الدابة، الراكب على الدابة يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، ويكون يشترط أو يجب أن يكون السجود يعني إيماؤه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع ليتميز السجود عن الركوع. ولا يجب غاية وسعه، لا يجب عليه في هذه الحالة أن يبذل غاية وسعه يعني قدر الإمكان، ولا وضع الجبهة على الدابة لا يلزمه ذلك، لا يجب عليه، فلو تكلفه جازه، يعني لو تكلف غاية وسعه أو تكلف وضع الجبهة على الدابة جازه، بل هو أكمل. هذا بالنسبة للراكب، حكم الراكب. أما حكم الماشي قال والماشي يركع ويسجد على الأرض، الراكب يومئ إيماء على الدابة، أما الماشي على قدميه يركع ويسجد على الأرض ويمشي في الباقي، يعني في القيام والتشهد والجلوس بين السجدتين والاعتدال، في هذه الأحوال يمشي في حال القراءة يقرأ وهو ماشي، أما الركوع والسجود فيفعلهما على الأرض. ويشترط الاستقبال في الإحرام والركوع والسجود فقط، بالنسبة للماشي يشترط أن يستقبل القبلة في الإحرام عند تكبيرة الإحرام وعندما يركع وعندما يسجد، أما في غير ذلك لأنه يأتي به وهو ماشي يعني يقرأ وهو ماشي فهو يمشي إلى جهة مقصده لا ينحرف عنه، أما الركوع والسجود فيطلب منه أن يأتي به على الأرض، فبهذه الحالة بما أنه واقف فيستقبل القبلة ويركع ويسجد، وكذلك بالنسبة للسلام، لكن فيه خلاف. هنا قال ويشترط الاستقبال في تكبيرة الإحرام والركوع والسجود، ويشترط دوام سفره ولزوم جهة مقصده إلا إلى القبلة، فإن بلغ في أثنائها منزله أو مقصده أو بلدا ونوى الإقامة به وجب إتمامها بركوع وسجود واستقبال على الأرض أو دابة واقفة. نعم. ويشترط دوام سفره، يعني بالنسبة للمتنفل عندما نقول يصلي إلى جهة مقصده ولا يشترط في حقه استقبال القبلة، قال يشترط دوام السفر ولزوم جهة مقصده إلا إلى القبلة، يعني لا ينحرف عن جهة مقصده، فجهة مقصده صارت في حقه قبلة كالقبلة، يعني قامت مقام القبلة، فإذا انحرف إلى غيرها تبطل صلاته، إلا إذا انحرف إلى القبلة، لأن الأصل هو استقبال القبلة. فإن بلغ في أثنائها منزله، يعني وصل في أثناء الصلاة، في أثناء صلاته وصل منزله أو مقصده، مكان الذي هو ذاهب إليه، أو بلدا ونوى الإقامة به، يعني انقطع سفره، وجب إتمامها، إتمام الصلاة بركوع وسجود واستقبال. هنا يبني على ما مضى من صلاته، لكن ما بقي منها يتمه بركوع وسجود واستقبال للقبلة، ويكون ذلك على الأرض أو على الدابة إذا كانت واقفة، يتم ذلك وهو على الدابة. قال: ومن حضر الكعبة لزمه استقبال عينها، فلو استقبل الحجر أو خرج بعض بدنه الحجر. عنه فلو استقبل الحجر أو خرج بعض بدنه عنها لم تصح إلا أن يمتد صف بعيد في آخر المسجد الحرام، ولو قربوا لخرج لخرج بعضهم، فإنه يصح للكل. ومن حضر الكعبة لزمه استقبال عينها، يعني هو يشترط استقبال عين القبلة للحاضر، بمعنى يشاهد الكعبة أمامه، لزمه استقبال عينها. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة، فيلزمه استقبال عينها في الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا. فلو استقبل الحجر، يعني حجر إسماعيل، أو خرج بعض بدنه عنها، عن القبلة، لم تصح. خرج بعض بدنه عنها، عن القبلة أو عن الكعبة، لم تصح صلاته، لأنه لم يتحقق شرط الاستقبال، إلا أن يمتد صف بعيد في آخر المسجد الحرام، ولو قربوا لخرج بعضهم، فبهذه الحالة يصح للكل الاستقبال. صف طويل، هذا الصف طبعا من بعيد هو، فلو قربوا إلى الكعبة لخرج بعض الصف عنها، عن الكعبة، فتصح الصلاة للجميع للكل. نعم. قال: ومن صلى داخل الكعبة واستقبل جدارها أو بابها المردود أو المفتوحة وعتبته ثلث ذراع تقريبا صح، وإلا فلا. ومن صلى داخل الكعبة، قد يصلي داخل الكعبة، فبهذه الحالة يستقبل أي جدار من جدران الكعبة، واستقبل جدارها أو استقبل بابها المردود أو بابها المفتوح وعتبته ثلثا ذراع تقريبا صح، وإلا فلا. يعني إذا كان الباب مفتوحا واستقبل الباب وكانت هناك عتبة للباب، وهذه العتبة مرتفعة ثلثي ذراع، فيصح الاستقبال وتصح الصلاة بهذه الحالة. وإلا فلا، يعني إذا كان الباب مفتوحا وليس هناك عتبة مرتفعة ثلثي ذراع، فلا تصح الصلاة، لأن هنا لم يتحقق شرط الاستقبال، لأنه لا يعتبر مستقبلا القبلة. نعم. وإن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل خلقي أو طارئ فله الاجتهاد، وإن وضع محرابه على العيان صلى إليه أبدا، ومن غاب عنها فأخبره ثقة بها مقبول الرواية عن مشاهدته وجب قبوله، وكذا يجب اعتماد محراب ببلد أو قرية يكثر طارقها. وإن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل، وتكلم فيما تقدم إذا كان حاضر حضر الكعبة بمعنى يشاهد الكعبة. قال هنا كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل خلقي أو طارئ، يعني بنيان حدث فيما بعد الطارئ، فله الاجتهاد، له أن يجتهد في جهة الكعبة، يعني يأخذ يمين أو يسار، وإن وضع محرابه على العيان صلى إليه أبدا، يعني كان يشاهد الكعبة فوضع محرابا باتجاه القبلة، ثم حالت أبنية مثلا بينه وبين الكعبة، فهو يصلي إلى هذا المحراب إلى جهته أبدا، ولا يجتهد فيه ولا ينحرف عنه يمنة ولا يسرا. ومن غاب عنها عن الكعبة فأخبره بها ثقة مقبول الرواية، يعني مقبول الرواية ليس مقبول الشهادة، مقبول الرواية يعني لا يشترط فيه هو المسلم العدل العاقل البالغ، فلا يشترط فيه الحرية ولا الذكورة، أما مقبول الشهادة يشترط فيه أيضا الذكورة وكذلك الحرية، أما هنا تقبل حتى المرأة والرقيق يقبل مقبول الرواية. فأخبره ثقة أخبره بجهة القبلة مقبول الرواية عن مشاهدة، يعني لا عن اجتهاد، وإنما قال هذه القبلة عن مشاهدة، فهنا يجب عليه قبول خبر. وكذا يجب اعتماد محراب ببلد أو قرية يكثر طارقها، يعني عادة الناس يضعون محاريبهم باتجاه القبلة ويكثر طارقها، يعني يكثر الناس الذين يمرون بهذا المكان، بمعنى بما أن الناس يعني سكتوا على هذا المحراب وصلوا إلى جهته فهذا صار معتمدا فيصلي إليه أيضا ويعتمده. نعم. وكل مكان صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضبط موقفه متعين، ولا يجتهد فيه لا بتيامن ولا بتياسر، ويجتهد بهما في غيره من المحاريب، وإن لم يجد من يخبره عن مشاهدة اجتهد بالدلائل، فإن لم يعرفها أو كان أعمى قلد، وإن تيقن الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أعاد. وكل مكان صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضبط موقفه متعين، يعني لا يصح العدول عنه أو الانحراف عنه، المكان الذي يعني صلى فيه النبي بمعنى وضع محرابه، ولا يجتهد فيه لا بتيامن ولا بتياسر، لا يجوز الاجتهاد، لأن هذا متعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه باتجاه عين القبلة فلا يجتهد فيه. ويجتهد بهما في غيره من المحاريب، يعني بتيامن وتياسر، بهما يعني بالتيامن والتياسر في غيره، في غير المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، غيره من المحاريب يجوز للإنسان أن يجتهد، بمعنى يعني يأخذ قليلا إلى جهة اليمين أو إلى اليسار. نعم. وإن لم يجد من يخبره عن مشاهدة، تقدم قال إن أخبره عن مشاهدة يجب قبوله، إن أخبره الثقة مقبول الرواية عن مشاهدة يجب قبول، أما إن أخبره أو لم يجد من يخبره عن مشاهدة اجتهد بالدلائل، الدلائل يعني العلامات التي تدل على جهة القبلة أو على الجهات، مثل الشمس والنجم ونجم القطب. نعم. نجم القطب طبعا في كل مكان هو يختلف، في الشام يضعه خلفه، في العراق يضعه خلف أذنه اليمنى. نعم. وهكذا في اليمن يضعه أمامه. نعم. فإن لم يعرفها أو كان أعمى قلد بصيرا، يعني إن لم يعرف الدلائل التي يستدل العلامات التي يستدل بها إلى القبلة أو كان أعمى لا يرى قلد بصيرا، يعني له أن يقلد الأعمى يقلد بصيرا يجتهد له، البصير يجتهد للأعمى فيقلد الأعمى يقلد هذا البصير. وإن تيقن الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أعاد، يعني إذا صلى اجتهد في تحديد القبلة ثم بعد ذلك تبين خطأه فلا عبرة بالظن البين خطأه، هذه قاعدة. فإن تيقن الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أعاد، واجتهد في جهة القبلة فصلى ثم بعد ذلك تبين له أنه صلى إلى غير جهة القبلة، يعني صلاته فهذه الصلاة غير صحيحة ويجب عليه إعادتها، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة حتى لو يعني بعد مدة طويلة، لا يشترط تبين الخطأ فورا، يعني هو بعد ما صلى تبين أنه، حتى لو بعد شهر لو بعد سنة مر بهذا المكان فقال أنا صليت بهذه الجهة فأخبروه، طبعا أخبره الثقة مثلا أن هذه الجهة خطأ، فيلزمه إعادة هذه الصلاة التي صلاها من قبل يقضيها، يعني طبعا هنا خرج وقتها يقضيها، أما إذا وقتها موجودا فيعيد هذه الصلاة ضمن الوقت. قال: ويندب للمصلي أن يكون بين يديه سترة ثلثا ذراع أو يبسط مصلا، فإن عجز خط خطا على ثلاثة أذرع فيحرم المرور حينئذ. هنا السترة يعني يضعها المصلي أمامه بينه وبين القبلة. قال: ويندب للمصلي أن يكون بين يديه يعني أمامه سترة تستره يعني عمن يمر من بين يديه، ويستحب أن يعني يميلها عن وجهه إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار ولا يجعلها بين عينيه، وتكون هذه السترة ثلثا ذراع مرتفعة عن الأرض مقدار ثلثي ذراع. طبعا هنا تجزئ عصا يغرزها أمامه أو تجزئ صخرة مثلا أو جدار أو حتى دابة، وجاء في ذلك أحاديث منها عن سهل بن أبي حثم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذن هذا يستحب ولا يجب وضع السترة لكن يستحب. أو يبسط مصلى، إن لم يجد سترة يعني عصا مثل يغرزها أو مرتفع، يبسط مصلى مثل السجادة، فإن عجز خط خطا، إن عجز خط خطا على ثلاثة أذرع، يعني بعد هذا الخط أو السترة ثلاثة أذرع فأقل، أما إذا كانت أكثر من ثلاثة أذرع فلا يعتد بها. فالخط هنا الذي يخطه يخطه باتجاه القبلة طولا، وإذا خطه عرضا أيضا يجزئ، لك الأفضل أن يكون طولا ويكون على بعد يعني ثلاثة أذرع فأقل. فيحرم المرور حينئذ، يعني إذا وضع السترة بهذه الصفات مرتفعة ثلثي ذراع وكذلك كانت ثلاثة أذرع فأقل، فلا يجوز أن يمر الشخص ما بين السترة وما بين المصلي إذا توفرت هذه الشروط، يحرم المرور بينها وبين المصلي. فجاء في الحديث عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم. قال: ويندب دفع المار بالأسهل ويزيد قدر الحاجة كالصائل، فإن مات فهدر، فإن لم يكن سترة أو تباعد عنها كره المرور وليس له الدفع، ولو وجد في صف فرجة فله المرور ليسترها. نعم. إذا تحقق الشرط السترة فهنا إذا مر حاول شخص أن يمر بين المصلي وبين السترة فيندب للمصلي ولغير المصلي، هنا أطلق لم يقل للمصلي حتى لغير المصلي لأنه من باب إزالة المنكر فلا يختص بالمصلي، فيدفع المار، يندب دفع المار بالأسهل، يعني يبدأ بالأخف الأخف، ويزيد قدر الحاجة كالصائل، يعني الصائل الذي يهجم على إنسان يريد قتله مثلا أو إتلاف ماله يدفع بالأخف، فإن مات فهدر، يعني إن مات هذا المار بسبب الدفع المذكور فهدر، يعني لا ليس فيه قصاص ولا دية لأنه متعدي. فإن لم يكن سترة، يعني المصلي لم يضع سترة أمامه، أو كانت هناك سترة لكنه تباعد عنها يعني أكثر من 3 أذرع كره المرور، هناك يحرم، هنا يكره، كره المرور لأنه لم يتوفر شرط السترة، وليس له الدفع لأنه يعتبر مقصرا، ولو وجد في صف فرجة فله المرور ليسترها، يعني حتى لو تخطى بين الناس لأنهم يعتبرون مقصرين في عدم سد هذه الفرجة، فيجوز له أن يمر من أمامهم ويستر هذه الفرجة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.